السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس للمذاكرة وكتب العلم، تكلمنا قبل قليل في شرح هذه الرسالة مع عنوانها ستة أصول. الأصل الأول وهو عن ماذا؟ عن العقيدة، وذكرنا أن هذا الأصل اسمه وحدة العقيدة، تكون العقيدة واحدة، هذا أصل اجتماع الأمة الإسلامية من أجل أن تكون عزيزة كان لابد أن تكون عقيدتها واحدة، ما تكون عقائد لها، فما تكون عقيدتها واحدة. تكلمنا في شأن التوحيد وذكرنا أنواع، من يذكرها؟ نعم، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لا تستعجل، توحيد الأول ما هو؟ توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية ينقسم إلى ثلاث أقسام: الخلق والملك والتدبير. طيب، تشملها كلمة واحدة، إفراد الله الخلق والتدبير الملك. النوع الثاني توحيد الربوبيه، وهو افراد الله بافعال العباد، وبعضهم يعبر عنها بقوله افراد الله بافعال المكلفين، افعال المكلفين. النوع الثالث وهو توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، وهو أن لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون من غير تحديد تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسنت، ونبدأ الآن في تكملة هذه الأصول. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. ذكر انه امر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنه،